أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بما وعدنا الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فبشراكم إن أخلصتم عملكم لله. قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. نادانا ربنا، إي والله نادانا: يا أيها الذين آمنوا. كل مؤمن ومؤمنة يقول لبيك ربي لبيك. اطلب تعطى، مر نفعل، انهى نجتنب. هذه لو انفقتم ما في الارض جميعا على ان تظفروا بنداء الله لكم والله ما وصلتم إليه. ولكن منته أن جعلنا مؤمنين فأصبحنا أهلا لأن ينادينا. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وقد علمتم، وأذكر الناسين وأعلم غير العالمين، أن نداء الله لنا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا دال على أن المؤمن حي يسمع ويبصر يعي ويفهم يعطي ويمنع يفعل ويترك لكمال حياته. إذ الإيمان بمثابة الروح، والأجسام إذا فارقتها الأرواح ماتت، وإذا دخلتها الأرواح حيت، ولن تجد جسما حيا بدون روح أبدا. والإيمان بمثابة الروح، فلما أحيانا الله تعالى بالإيمان الذي وهبنا وجعلنا من أهله أصبحنا أحياء ينادين فنسمع، يامرنا فنطيع، ينهانا فننتهي، يبشرنا فنستبشر، يحذرنا فنحذر، يعدنا ويوعدنا فنفرح ونخاف لكمال حياتنا. أما الكفار أموات، أيعقل أن تنادي ميتا لتأمره أو تنهاه؟ قف على قبر وقل يا صاحب القبر قم فأذن وصلي، أنت معقول عاقل ولا مجنون؟ يا صاحب القبر من الآن لا تقول الباطل ولا تنطق بالسوء، أنت تأمر ميتا ولا حي؟ ميت، الميت يسمع ويفهم ما تقول وينهض فيعمل أو يترك؟ لا، أريد أن يفهم السامعون والسامعات أن الإيمان به الحياة، أما الكافر فكالميت. ومن قال ما الدليل على ما تقول يا شيخ؟ الدليل أهل الذمة من اليهود والنصارى يعيشون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت الدولة الإسلامية، غدا أو بعده وأين هلال رمضان وأعلننا الصيام، هل نأمر هذا الذم من اليهود والنصارى بالصيام؟ ما يجوز، حرام. أتأمر ميتا؟ دا وجبت الزكاة، هل نقول يا معشر أهل الذمة في ديارنا قد دخل شهر الزكاة فأعدوا زكاة أموالكم، يجوز نقول هذا؟ عبث، له ولا يف. ميت كيف تأمره؟ أذن المؤذن، نادى أهل الله إلى الصلاة عباد الله، ويهودي أو نصراني أمام بابه، تقول امشي صلي؟ ميت، أتأمر ميتا؟ هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا عرفنا أن الكافر ميت، لا يؤمر ولا ينهى. إذا نفخنا فيه الروح وسرت في جسمه ولاحت أنواره على جوارحه فأصبح يسمع ويفهم بمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي، قم يا عبد الله اغتسل، هذا هو الحمام أو المستحم، يقوم يغتسل، هيا بنا إلى المسجد لنصلي، يمشي، هيا، يسمع ويقوى على أن يفعل. أما وهو ميت بكفره وظلمة نفسه، أمن المعقول أن تأمره وتنهاه بعبادة الله؟ والآن معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل عرفتم أنكم أحياء؟ الحمد لله. هل عرفتم أن الكفار أموات؟ أموات. إذن لا تقلدوهم، تريد أن تكون كالميت، ميت كيف تأخذ بآدابه وأفكاره و حتى تتزي بزيه وهو ميت؟ لا يصح أبدا، ميت. إذن فلنحمد الله على أن أنعم علينا بنعمة الإيمان. وهي نعمة من الله. كم من حاذق لبيب عليم عارف وحرم هذه النعمة وهو كافر في عداد كافره. ذكاء خارق للعادة وما عرف أنه عبد مربوب لرب عظيم كل شيء يدل على علمه وقدرته ووجوده، وما سأل أهل العلم ولا قال من خلقني لما خلقت إلى أين مصيري، ولكن في باب الطعام والشراب واللباس والمركوب يحذق تلك الأمور حذقا عجبا، لأن الله ما أراد أن ينزله منازل الأبرار. علم أن هذا العبد عندما يعرض عليه الإيمان يرفضه باختياره وإرادته، بل ويحارب أهله ويعاديهم، فكتب ذلك في كتاب المقادير قبل أن يكون هذا الكافر. أطل ولا لا؟ نقص سجدة فقط من السجدات في أي ركعة، قال لك في سجدة واحدة والتحية له صلاة سلم. ماذا يقول الفقيه؟ صلاتك باطلة. ما معنى باطلة؟ معناها ما تنتج لك الحسنات، ما تولد لك الأنوار. أعدها وإلا عملية فاشلة. المركبات الكيميائية على سبيل المثال إبرة بنسلين طوطة، لو يعمل لك 50 إبرة هي دواء وإلا لا؟ يقتلونه. كمية الدواء تفعل كمن يصلي المغرب 4 ركعات أو 7، ما ينفع أنك تزيد، بطل. إذن الإسبرين للصداع أتيت بعلبة كاملة في 20 حبة وابتلعتها، ينفع؟ بدل ما تبتلعها أو تذوب وتشربها غسلت بها راسك، تنفع؟ باطلة، ما تنفع. ذي أمثلة محسوسة. فما أمرنا الله بالاستعانة بالصلاة إلا لأنها توجد أنوارا تغمرنا فتجلى على عيوننا وعلى أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وعلى كل حركاتنا لما تولد من ذلك النور. ومن قال ما الدليل يا شيخ على ما تقول؟ الجواب اسمع الله تعالى يقول وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له، نحن أتباع القائد وإلا لا، يقول له أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل اقرأ ما أوحي إليك من الكتاب. لما نقرأ الكتاب؟ في الصلاة يعني؟ لا، في الصلاة وخارجها. اقرأ الكتاب لأنه مصدر العلم والمعرفة، مصدر توليد طاقة الإيمان. تريد أن تقوى، أن يشتد ساعدك، أن ترتفع كلمتك، أن يطلو الكتاب. ونحن نقرأه على الموت فقط. أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. يا رسول الله أقم الصلاة لما يا ربي؟ ما الفائدة من إقام الصلاة؟ ما قال وصلي، لو شاء قال أتل ما أوحي لك من الكتاب وصلي لنا، قال وأقم الصلاة. وعلل لهذا الأمر، علل لهذا الحكم. يا أبناء الإسلام تعرفون العلة وإلا لا؟ لما طبخت هذا الفول يا أم سعيد؟ قال ليفطر به الأولاد قبل الذهاب إلى المدرسة. عللت وإلا لا؟ لما لما يعلل الله لنا ما نفهم؟ سبحان الله، والله ما يفهمون. وهم يعرفون التعليل لكل عمل، وما أمر الله ولا نهى إلا ويعلل لذلك. وأقم الصلاة لما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن فعل الفحشاء وفعل المنكر، عن قول الفحشاء، عن قول المنكر، عن اعتقاد الفحشاء، عن اعتقاد المنكر. الصلاة تنهى، كيف تنهى؟ سمعتموها يوما تنادي يا عبد الله لا تسرق، يا عبد الله لا تقول السوء. الصلاة معروفة ما تنطق، إذن كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب أنها توفر النور، الطاقة النورانية، والذي يمشي في النور يضع رجله على عقرب، الذي يمشي في النور يجلس على سدرة الشوك، الذي يمشي في النور يعدل عن الطريق وينحرف عنها. الجواب لا، نور. فالذي يمشي في الظلام هو الذي يقع له هذا، قد يدوس حنشا أو أفعى تلسعه، قد يجلس على خرع وبول ما يرى، لكن صاحب النور أن له أن يقع فيما يضره ويؤذيه. فالصلاة أكبر مولد لهذه الطاقة النورانية، أكبر مولد. الحج، العمرة، الجهاد، قل ما شئت من مولدات الحسنات أو الأنوار، الصلاة أعظمها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول ما نحن في حاجة إلى البوليس والشرط والدرك والآلات لنقاوم السراق ونقاوم اللصوص والمجرمين والخونة، ما نحتاج إلى، فقط نقيم الصلاة. أصحيح هذا الكلام؟ والله الذي لا إله غيره لأصح من الصحيح. ما الدليل يا شيخ؟ عندنا براهين. كم كانت شرطة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من مدير الشرطة؟ كم حادث وقع في 10 سنوات؟ زانية واحدة وسرقة واحدة. أبو بكر الصديق أيام قاد المسلمين 3 سنوات، من هو مدير شرطته؟ كم كان عنده من الشرط والدرك ورجال الأمن؟ كم؟ ولا واحد. عمر 13 سنة، من مدير شرطة عمر؟ كان عنده شرطي بوليس؟ والله ما في. ما هي الجرائم التي وقعت؟ ولا شيء. عثمان سلسلة، أتدرون السر ما هو؟ لأنهم يقيمون الصلاة رجالا ونساء، كبارا وصغارا، فازدهرت قلوبهم بالإيمان وزكت نفوسهم بالصلاة، فأصبح النور يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم. فصاحب هذا النور ما ينطق بكلمة سوء، فضلا أن يمد يده ليؤذي أخاه أو أمه. ماذا ترون؟ هذا كلام خيال. أيها السامعون وفيكم العلماء ورجال السياسة، أيها الظاهرون، عندنا ما يسكتكم. هيا بنا إلى أي محافظ في بلد من بلاد المسلمين، من أندونيسيا إلى موريطانيا، يا محافظ أنا وفلان تنازعنا، هذا يقول المقيمون للصلاة ما يجنون ولا يفسدون ولا يفسقون، وأنا أقول هم الذين يفسقون ويجرمون. أعطنا قائمة بأسماء الذين اجترموا واجترحوا السيئات في هذا الشهر، مسجلة عندهم ولا لا؟ مسجلة. هات القائمة، إبراهيم بن عثمان، عيسى بن سعيد، موسى بن فلان، خالد بن كذا، هذا سرق فلان، هذا ضرب فلان، هذا ضبط يشرب الحشيشة، هذا كذا، 100. فنقول إن وجدتم بينهم أكثر من 5% من مقيم الصلاة اذبحوني. الآن عندنا 40 سنة نتحدى ما استطاع أحد يثبت شيء. 5% ممن سجلتم جرائمهم بالزنا واللواط والسرقة وعقوق الوالدين وخيانة الجيران وضرب كذا وكذا، 90. إن وجدنا أكثر من 5، لما نستثني 5؟ لأن الشذوذ يقع والشاذ لا حكم له، نادر، عرفتم؟ وخمسة و90 من تارك الصلاة في دياركم ومن المصلين الذين لا يقيمون الصلاة. ماذا يقول رجال العلم والسياسة؟ تفضل. إن عبدا يطرح بين يديه ويناجي ربه ويتردد على بيته 5 مرات بالليل والنهار ويذف الدموع حتى تسيل على خديه بين يديه، يخرج من المسجد ليكذب، والله ما كان يخرج من المسجد ليطارد النساء ويزاني، والله ما يكون يخرج من المسجد ليتعاطى الحرام ويبيع الحرام، والله ما يمكن. أما أن تقول يصلون ويفعلون، فرق كبير بين يصلي وبين يقيم الصلاة. ما هو الفرق يا شيخ؟ المقيم الصلاة صلاته ولدت له النور، أوجدت له الطاقة، فبها يبصر ويعرف الحق من الباطل والطهر من الخبث. أما الذي يصلي ما أنتجت له، كما دخل خرج، دخل في ظلام وخرج في ظلام، هذا يقرر ما سمعتم أن الصلاة أكبر مولد للنور، للطاقة النورانية، أكثر من الصيام، أكثر من الحج. لأن عبدا يذهب إلى ربه ويتكلم معه ويناجيه ويبكي بين يديه ويمرق وجهه في التراب طالبا رضاه، مستعيدا من غضب وسخطه، يسلم هنا ويخرج يسب فلان وفلان، والله ما يكون. إذن هيا نقيم الصلاة، ننتهي، هيا نقيم الصلاة. نحتاج إلى العلم أولا، الذي ما يعرف كيف يصلي كيف يقيمها، ما عرف أركانها ولا واجباتها ولا هيئتها. عدنا من حيث بدأنا، هيا نتعلم، لا بد من التعلم. نعم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. العالمون هم الذين يعقلون ويفهمون ويسوسون ويقودون، والجهلاء عميان وضلال يقودون الناس المهاوي ويسقونهم السم وهم لا يشعرون. لعلي واهم، اسمع البرهنة. ضرب الله مثلا فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل صفة، مثل الذين اتخذوا من دون الله، جعلوا من دون الله أولياء، يبكون بين أيديهم، يستغيثون بهم، يطلبون نصرتهم، يريدون أن يشدوا من قواهم وعزمهم، أموات أو أحياء. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. هذا كلام الله ولا لا؟ مفهوم. تعرفون العنكبوت ولا لا؟ وجمع عناكب، حشرة تعمل نسيج عجب. كمثال العنكبوت اتخذت بيتا لتسكنه، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ممكن بيت القملة أحسن وأصح، تدخل تحت الشعر، أما العنكبوت بيتها ماذا؟ خيوط في الهواء. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا محل الشاهد. وتلك الأمثال نضربها للناس لهدايتهم وتعليمهم وما يعقلها إلا العالمون، إلا أهل العلم والبصيرة. فغير العالم يستطيع يقود أمة، يسود جماعة، يصلح قرية، يصلح أسرة، والله ما يستطيع. يا شيخ لما تحلف بالله؟ كيف تقول هذا الكلام؟ أقولها نحن في القارات الخمس من اليابان شرقا إلى أمريكا غربا، دلونا على دولة، على قرية، على أمة استقام أمرها وأصبحوا كالملائكة في الأرض، تسودهم الرحمة والإخاء والطهر والصفاء. هاتوا عندكم شيء؟ جهل بربهم وبشرعه وقانونه ولقائه، كيف ينتجون الطهر والصفاء؟ بل ينتجون الخبث والعفن والشر والفساد. لعل الشيخ واهم. فرنسا أرقى دولة في أوروبا، سجلوا لها 10,000 جريمة في كل يوم. ما هي جرائم؟ سب وشتمة، سرقة وقتل وجرائم. أين البوليس وأين الأنظمة وأين تلك الآلات؟ فعلوا شيء. السويد والدنمارك سموا ارتقوا، ينزل بعضهم على بعض في الغابات والبساتين. أين الكمال؟ إذن ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذه دعوة من؟ إبراهيم وإسماعيل. ربنا وابعث فيهم، من هم هؤلاء؟ أولاد إسماعيل لما يلد ويتزوج ويولد. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا نظام الكمال البشري، هذا سلم الرقي إلى مقامات أهل الجنة.